هو المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ثم يقول الله عز وجل وعزته وجلاله لا أذكر النحو ولا بعد حين. نعم. ذكرته ضعيفا. نعم. إن رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. نعم. عندكم. مصحح بنفس اللفظ. لكن بأطول. يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ. والله يكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش أنا أقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل لكن ليس بهذا التمام وبلفظ الإيمة يا أخي مبدوية. على كل حال أنا براجع في سنن تمي تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا مراجعة. مش مشكلة أما يعرف سهولة حطيت عندي ملاحظة المخرج. طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل. الإنسان صديقي قلتني أن أتزوج مثلا، الإنسان صديقي متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد طلاق من زوجته، يعني لشقاق من النزاع بحجة أنه لا يصلي وصار النزاع بينه وبين زوجته وقال لها احلفي على القرآن سبب القرآن وسكت على طول إيدها وتشتمه وتسبه في ألفاظ المسألة، فما نصيحتك لهذا الشيء؟ طبعا النصيحة الشرعية أن يبادل إلى الخلاص منها بتطليقها، ولكن أنت تذكر بأن له منها أولادا ثلاثة، فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة سيئة الخلق وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها، ولذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفة. ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق، وهذا هو الحكم، لأننا نخشى أن يقع أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، وأنا بقول لهذا الرجل الذي أجهله طلقها، قال إني أحبها، قال له فأمسكها، شو اللي سيطلقها؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح بها يعاشرها بالحرام، لا حنانيك بعض الشر أهم بعض، قال له طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى، لكن سيعرض المشكلة وهذا يقع معنا كثيرا، أسئلة ترد من هذه النوعية، لكن إذا هكذا ولد طيب شو ساوي لك؟ أنت أدرى تستطيع أن تصبر دونها وأن تقوم أنت على أولادها أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم وتفسد تربيتهم إلى آخره؟ هذه قضايا، وعليكم السلام، هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولا حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانيا فرب الدار أدرى بما فيها. الجواب يقال لهذا الإنسان طلقها، لكن انظر

وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمتي لك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان. سلام سلام تعبان يوفا. هي خير إن شاء الله. الله الله خاتم الذهب كل واحد اللي هاي جميع المعادن نشر ذلك من المعادن يجوز سواء كان من السيارة سواء من السيارة.